لازم عددا من مشايخ الجزائر والشام والحجاز. له كتابات منشورة، مؤلفات منشورة، وله إجازات كذلك. له مجهودات كبيرة في نشر العلم وفي تبليغ هذا الدين وفي الدعوة إلى الله. نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأقول له حللت أهلا ونزلت سهلا، وبارك الله فيه على حضوره معنا. أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة الحضور، حب النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات العظيمة. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ويجب أن يقدم على حب النفس، على حب الوالدين، على حب الأولاد، وعلى حب الناس جميعا. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس شعارات تذكر ولا حفلات تقام، بل هناك علامات تدل على ماذا؟ تدل على صدق حب المحبوب، على صدق حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. عنوان محاضرتي هذا اليوم ليلة الجمعة، وفي ليلة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، يوم الجمعة وليلتها، هكذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت في هذه الليلة المباركة بإذن الله، عنوان هذه المحاضرة علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، يتفضل بإلقائها علينا فضيلة الشيخ محمد أمين خربوش، جزاه الله عنا خير الجزاء. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الشكر موصول إلى فضيلة الشيخ عبد النور إسماعيل على أن هيأ لنا أسباب الاجتماع في بيت من بيوت الله تعالى في ليلة الجمعة في شهر له حوادث طيلة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن نجتمع في بيت من بيوت الله تعالى ونحن نذكر محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو منها قلب مؤمن، إلا أن المؤمنين متفاوتون في درجات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان هذه المحاضرة: علامات النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين، فلا إيمان لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول الإمام القاضي عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: فكفى بها حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. ويقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الآية تقتضي أن يحبوه أكثر مما يحبوا أنفسهم، وأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما ينصروا أنفسهم، لأن الله تعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى أن يحب وهو أولى أن ينصر من نفسك التي بين جنبيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وروى البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. إلا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامات، لأن المحبة عمل قلبي لا يمكن الاطلاع عليه إلا من خلال آثارها المترتبة من خلال الأقوال ومن خلال الأفعال. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم دليلها البرهان على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كما قلت في المقدمة لا يخلو قلب مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخلو، لا يمكن أن يوجد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد في قلبه شيء من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن المؤمنين متفاوتون في درجات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خلال هذه العلامات التي سنعرفها يمكننا أن نزن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقدر توفر هذه العلامات في كل واحد منا، كلما كانت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، وكلما افتقد علامة من هذه العلامات فعليه أن يراجع نفسه، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب كذلك، مع أن محبته أصل من أصول الإيمان، يحب كذلك كما قال الله تعالى: لقد جاءكم أيها الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية يقول الله تعالى: لقد جاءكم أيها الناس رسول، بمعنى مرسل، من عند الله عز وجل، من أنفسكم أي من جنسكم، ليس من الملائكة ولا من الجن، وإنما هو من جنسكم، إنسان مثلكم، بشر مثلكم، عزيز عليه أي يعز عليه ما يشق عليكم. فكل ما يشق على المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص على أن يوصلكم إلى الطريق الموصل إلى الجنة، حريص على أن يبين لكم الطريق الذي يوصلكم إلى جنات عدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل أن يحب صلوات الله وسلامه عليه. فمن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الشوق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي، يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني يقدم كل ما يملك من مال وأولاد ويتمنى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لو يقال لك أنك إذا خرجت من مالك، خرجت من أهلك وولدك، سترى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عندك استعداد تام أن تفتدي بمالك وولدك لو ظفرت برؤية واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. فالتعزير هو اسم جامع لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير هو اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل النبي صلى الله عليه وسلم من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نستدل على أننا نوقر ونعظم ونجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ له علامات كثيرة. من هذه العلامات عدم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن والنبي صلى الله عليه وسلم ميت صلوات الله وسلامه عليه، هل يمكن أن لا ترفع صوتك عن صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه. كيف يمكننا ألا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أننا إذا سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تسمع شخص يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخفض صوتك واسكت واستمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تتكلم اسكت. من علامات توقيره صلى الله عليه وسلم أنك إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تظهر الخشوع وأن تظهر التعظيم لقوله صلوات الله وسلامه عليه. حتى ذكر بعض العلماء أن من تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحدث وهو قائم، يعني أن لا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. ومنهم من كان لا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي. وكان الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه إذا جلس للتحديث توضأ وتمكن من جلوسه بوقار، والتف الحاضرون حوله، وكان يمنع كل من يتكلم أو أن يفعل أي فعل يتنافى مع الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يريد أن يشعرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. فإذا كنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكيف سنتعامل مع قوله صلى الله عليه وسلم؟ لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان بعض الصحابة جهوري الصوت، إذا تكلم رفع صوته، فقال: يا ويحي، فذهب إلى بيته يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله سمعت الله يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: وأنا كما تعلم رجل جهير الصوت، يعني يتكلم بصوت مرتفع إذا تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك، فأنت لست منهم، لأنه لم يتعمد رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فوق قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصغي إليه سمعك واستمع ولا تتكلم. كذلك من علامات الوقار ألا تقدم بين يدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول كائن من كان. إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل سمعت وأطعت، لا تقدم بين يدي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تناديه باسمه، يعني ألا تذكره باسمه إلا في المواضع التي جاء فيها الدليل على أنه يذكر باسمه، كما في سياق التشهد تقول اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم. أما ما دون هذه المواضع فمن سوء الأدب ومن عدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكره باسمه مجردا، وإنما ينبغي أن تقول رسول الله نبي الله. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا تكلمت عنه تتكلم عنه بغير النسبة، كان تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول مثلا محمد صلوات الله وسلامه، هذا سوء أدب ومن عدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتنافى مع المحبة، لأن لو كانت المحبة صادقة لوجدت حرجا في نفسك أن يذكر صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من علامات توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، كلما ذكر تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الآية أمر بالصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، وقال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. كذلك من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن سنته، الدفاع عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما اعتدى معتد على مقام النبوة فندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسلمين. من علامات محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتقص مقام النبوة فإننا ينبغي أن ندافع على النبي صلى الله عليه وسلم. فالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته علامة عظيمة من علامات المحبة والإجلال. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولقد سطر الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أخذ الخباب لكي يقتل، لما أخذه كفار قريش لكي يقتل في السنة الرابعة، قال له أبو سفيان وكان يومها من المشركين، وكان خباب مكبل بالسلاسل وهو يعلم أنه سيموت وموته سيكون صبرا، أي بمعنى أنه يعذب إلى أن يموت، قال هل تود أن تكون في أهلك والنبي صلى الله عليه وسلم هنا مكانك؟ قال أبدا لا أود وأنا في مكاني هذا أن تمس النبي صلى الله عليه وسلم شعر شوكة وهو في بيته صلى الله عليه وسلم. كذلك ومن الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن زوجاته، إذا ما تكلم، لأن عرض النبي صلى الله عليه وسلم هو عرضنا، ومن علامات محبته أن تدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لا يمكن أن تتصور أنه يمكن في يوم من الأيام أن تجتمع أنت وشيعي في مكان واحد، لا يتصور، يعني لا يمكن أن تجتمع مع شخص يتهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة أو يتهمها بالخيانة الزوجية، هذا لا يجتمع في قلبك، مستحيل أن تجتمع أنت وشيعي رافضي يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تحفظ هذه السنة؟ يعني كيف نحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحفظها بأن نحبس أنفسنا على تتبع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن منا إذا لم نستطع نحن فليكن من أولادنا من نحبسهم أن يحفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يحفظ في الدواوين في الكتب ولم يحفظ في الصدور فإنه آيل إلى الضياع والزوال. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن سنته، وذلك بحفظها ونشرها بين الناس وتنقيحها بحيث أن تدفع عنها ما ليس منها كالأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن معرفة الصحيح من المكذوب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بيننا من يحسن هذه الصناعة. فلذا يتعين على كل واحد منا أن يسعى في الموضع الذي هو فيه أن يكون بيننا ممن له عناية بهذا العلم الشريف وهو علم الحديث، حتى يتسنى له معرفة الصحيح والمكذوب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حمايتها من انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين ورد شبهات الزنادقة من العلمانيين والحداثيين وغيرهم الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أكاذيبهم ودسائسهم. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حمل هذا اللواء فقال: نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. والتهاون في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتهاون في الدفاع عن سنته وشريعته من الخذلان الذي يدل على ضعف الإيمان أو زواله بالكلية عياذا بالله. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تظهر عليه آثار الغيرة على حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليراجع نفسه، عليه أن يعيد النظر. كان السلف رضي الله عنهم إذا سمع رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون إليه ويجلسون حتى يسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من محبة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. لا نحتاج حتى تأتينا دراسات غربية تثبت لنا صحة ما عند المسلمين من أقوال نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعطي بعض الأمثلة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قردا وقردة زنايا، فقامت جماعة القرود فرجمتهما. من محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أصول الإيمان تصديقه صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب تصديقه، نصدقه فيما أخبر به من أمور الغيب مما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، وما يكون في الحياة البرزخية، وما يتبعه من أشراط الساعة، وما يتبعه من علامات القيامة، وما يكون يوم القيامة مما يكون في الجنة أو مما يكون في النار، وكذلك نصدقه مما يكون مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون مما يتعلق بالفتن والملاحم التي تكون في آخر الزمان، كذلك نصدقه مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق ببعض الدوات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. وليكن قدوتنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى حيث ما شاء الله أن يصل إلى سدرة المنتهى بحيث لم يصلها بشر قبله، جاء كفار قريش إلى أبي بكر الصديق، ولم يلتقي بعد أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به ليلا من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع في ليلته. فقال أبو بكر على البديهة من غير أن يفكر، قال: إن قال فقد صدق، إن كان ما تقولونه صحيحا أنه هو قد قال فقد صدق ولا يناقش، لا يدخل عقله، لا يقول أن هذا الحديث لا يتوافق مع العقل، أو أن هذا الحديث يستحيله العقل، أو أن هذا الحديث كذا بالكلمات التي يرد بها الأخبار المتعلقة بالغيب، فيصدق النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أعيدكم بالله أن تكونوا ممن يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلق بأمور غيبية، وإذا ما جاءته الدراسات الغربية يصدق، يقول هذا من الإعجاز العلمي، وهذا خطأ عظيم، خلل كبير. فلذا نحن نصدق كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أثبته الغربيون أم لم يثبتوه، سواء جاءتنا الدراسة أو لم تأتي الدراسة، ولسنا بحاجة إلى الدراسات التي يذكرونها، وإنما نحن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال فهو الصادق المصدوق، لا ينطق عن الهوى، ما كان وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ومن لطائف هذا الباب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بينما راعي في غنمه عدا عليه الدئب، يعني اعتدى عليه الدئب، فأخذ منها شاة، الدئب أخذ شاة، فطلبها الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الدئب فقال له: من لها يوم السبع ليس لها راع غيري؟ فقال الرجل: دئب يتكلم. فقال: هل عجبت؟ فانظر إلى ما هو أعجب، رجل في مكة يأتيه خبر السماء ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فقالت: إني لم أخلق لهذا. فقال النبي صلى الله عليه فقال الناس: سبحان الله، فكأنما تعجبوا من تكليم الدئب لرجل ومن تكليم البقرة لرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا أصدقه، وأبو بكر وعمر. قاله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، لسنا بحاجة حتى يثبتوا لنا. قال: تحكين الدراسات؟ قل: لا، هذا الدراسة لابد، لا أبدا، وإنما إذا جاءنا الحديث صحيحا متصل الإسناد بنقل العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، نصدق به ونؤمن بما جاء فيه، سواء قبله هذا العقل الكليل أم لم يقبله، لأننا مهما أوتينا من قوة مدركة وهي قوة العقل فإنها تتوقف أمام علم الله عز وجل. وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الملاحم، مما سيكون من الفتن التي تكون في آخر الزمان، يجب علينا أن نصدقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سينحصر نهر دجلة والفرات على جبل من ذهب. نقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما سئل أي المدينتين تفتح أولا، الرومية أم القسطنطينية؟ قال: القسطنطينية أولا. نصدق بأن روما ستفتح وستدخلها جيوش المسلمين وسيرفع فيها الآذان وعدا حقا. نصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان يقاتل المسلمون اليهود، نصدق، فنصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يكون في بعد الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت جاءه ملكان فيجلسانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع في قبره إنه ليسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه فإننا نؤمن بها ونصدقها ولا نشك أبدا، كما لا نشك في أنفسنا، كما لا أشك أني أنا اسمي محمد، قد أشك في اسمي لكن لا أشك أبدا في أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، ولست بحاجة حتى يأتيني جماعة الإعجاز العلمي حتى نصدق. واضح؟ وهذا لا يعني أننا نرد ما يسمى بالإعجاز العلمي، وإنما لا ننتظر لكي نصدق النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقبله هذا العقل الكليل حتى يأتينا صاحب الإعجاز ويقول لنا لا هذا موجود في دراسة أثبتتك. قال لا، سواء كانت دراسة أو غير دراسة لسنا بحاجة، إنما إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قلنا صدق صلى الله عليه وسلم. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والاهتداء بهديه والاقتداء به والائتساء به. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الله تعالى لقد كان لكم أيها الناس في رسول الله، في شخصه، في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة حسنة، لأن الإسوة على ضربين، إسوة حسنة وإسوة سيئة. فالإسوة السيئة ما ترونه اليوم من تقليد كثير من المسلمين للغربيين، سواء في طريقة تفكيرهم، سواء في طريقة اعتقادهم، سواء في طريقة مشطهم، سواء في طريقة لبسهم، وهذه كلها إسوة سيئة. وإنما الإسوة الحسنة في الاقتداء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية قبل البعثة وبعد البعثة. حتى قبل البعثة يقتدى به صلى الله عليه وسلم، وبعد البعثة صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله قال هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن علامات هذه المحبة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت آيات كثيرة في وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المحبة الصادقة تدفع صاحبها إلى طاعة محبوبه حتى لو لم يأتي آية في كتاب الله يأمرنا من خلالها ربنا تبارك وتعالى بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من لوازم المحبة طاعة المحبوب، وهذا شيء نجده في أنفسنا ضرورة، شيء نجده في أنفسنا ضرورة، حتى لو لم توجد آية في كتاب الله توجب علينا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وغيرها من الآيات إن تطيعوه تهتدوا وغيرها من الآيات. فالمحبة الصادقة من لوازمها طاعة المحبوب، وهذا شيء نجده ضرورة في أنفسنا. يقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. كذلك من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا ما وقع التنازع فيما بيننا أن نرد هذا النزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والمقصود هنا بأولي الأمر العلماء والأمراء الأمراء وهم المنفذون لحكم الله والعلماء المبلغون لحكم الله. فإن تنازعتم أنتم أيها الناس وأولي الأمر منكم العلماء والأمراء فردوه إلى الله أي إلى كتاب الله وإلى الرسول أي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل أحسن عاقبة. وقد تواترت النصوص النبوية في الحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والاهتداء بهديه والاستنان بسنته وتعظيم أمره ونهيه. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان ما تحتاجه الأمة، وإنما علينا فقط طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أقوى علامات المحبة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ابتلى اليهود قبلنا لما زعم اليهود أنهم أحباب الله وأنهم يحبون الله، فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية التي اصطلح العلماء علماء السلف على تسميتها بآية المحنة. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أعظم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه في حياته، في نومه، في يقظته، في كلامه، في ملبسه، في سكونه، في جلوسه. يروي الإمام الترمذي في كتاب الشمائل أن عبد الله بن عمر لبس نعالا سبتية، وهي تصنع في منطقة تسمى السبت في اليمن، فقيل له يا أبا عبد الرحمن لما تلبس هذه النعال؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا ألبسها، لأن الله تعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليقتدى به. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي ثمرة المحبة الصادقة. كذلك من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى سنته وشريعته، وهو أصل من أصول المحبة والاتباع. فلا إيمان لمن لم يحتكم إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا من أعظم علامات المحبة، أن تحتكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحتكم إلى شريعته صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية يقسم الله عز وجل بذاته العلية، يقول فلا وربك لا يؤمنون، فنفى عنهم أصل الإيمان، لأن النفي إذا ورد في نصوص الكتاب والسنة فإنه يحمل على نفي الواجب لا المستحب إلا بدليل أو قرينة تدل على أن النفي إنما هو المستحب أو الكمال، وإلا الأصل نفي الواجب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا، يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني فلا صلاة صحيحة إذا أقيمت الصلاة إلا الصلاة التي كتبت عليك وهي المكتوبة. وهكذا في سائر النفي إذا ورد في نصوص الكتاب والسنة فإنه يحمل على النفي الواجب. فقوله فلا وربك لا يؤمنون أي نفى عنهم سبحانه وتعالى أصل الإيمان، قال حتى إلى غاية أي يحكموك فيما شجر بينهم، أن يكون المرجع عند التحاكم إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم، لا يكتفى فقط بمجرد التحاكم، وإنما أن لا يجد في نفسه من هذا الحكم شيئا، لا يجد في نفسه حرجا. والحرج هو عمل قلبي لا يمكن الاطلاع عليه. قد يأتي شخص فيتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن نكشف هل وجد في قلبه حرج من هذا الحكم أم لا. فلذا من أقوى علامات المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجد أي حرج في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الحكم لا يتناسب مع ما يريده هو، ولو كان ضد ما يبتغيه، لو كان ضد ما يريده هو. لأن الأصل أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم هي عدل كلها، بل عاب الله عز وجل على المنافقين أنهم إذا رأوا أن عندهم الحق يأتوا إلى الشريعة، وإذا لم يروا أن لهم الحق تركوا حكم الشريعة، فهذا نفاق عياذا بالله. ولا يجوا ويسلموا تسليما، هنا قال ويسلموا تسليما، وتسليما مصدر، والقاعدة أنه يؤتى بالمصادر للتأكيد، أنه لا يكتفى فقط بمجرد التسليم الظاهر، بل لابد من التسليم الباطن، أي أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم حق وعدل وصدق ومصلحة وخير كله، ولو كان على خلاف ما تريده أنت، لو كان على خلاف ما تريده أنت. كذلك من علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعبد الله عز وجل إلا بالطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات المحبة، الطريق الموصل إلى الله، كل الطرق الموصلة إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريق واحد، وهو الطريق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن محبته أن تعتقد بأن الله قد أكمل به الدين وأتم به النعمة ورضي به علينا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن علامة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تخترع لنفسك أي نوع من أنواع الطرق لكي تصل من خلالها إلى الله، لأن اختراعنا لأي طريق يوصل إلى الله لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على خلل في المحبة، لأن صدق المحبة تعتقد أن الطريق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو الطريق الموصل إلى الجنة. أما إذا اخترعنا لأنفسنا طرقا أو اخترعنا لأنفسنا دينا غير الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أننا كأننا اتهمناه بأنه لم يبلغ الرسالة. لذا لما كان الناس في زمن الإمام مالك رحمه الله يحدثون طرقا، يحدثون حوادث، أشياء مما يتعلق بالدين، كان يقول: من ابتدع بدعة فكأنما اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة، خان الأمانة. لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا التاريخ وهو يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة سنة 10 من الهجرة في حجة الوداع، أخبر الله عز وجل بأن الله قد أتم على هذه الأمة النعمة وأكمل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بالذات، قد أكمل به الدين وختم به الرسالة. فمن علامات محبته الصادقة ألا نحدث في الدين ما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا كان السلف شعارهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كذلك من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على سؤال الله له المنزلة الرفيعة وهي المقام المحمود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا سمعت المؤذن يؤذن تتوقف عن الكلام وتجيب المؤذن، إذا ما أتم المؤذن آذانه تقول لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا القول دليل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المنزلة العظيمة وهو المقام المحمود لا يكون إلا لعبد. ولا شك أن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو من الله تعالى أن يكون هذا المقام الرفيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء يوم القيامة يوم الحشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الناس إلى آدم عليه السلام لما يلاقونه من شدة، فيقول آدم اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكلهم يعتذر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي تحت العرش فيلهمه الله تعالى من الثناء والذكر ما الله به عليم، ثم يقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل تسمع. تعلمون أول شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء في ذلك الموقف العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، قل أمتي أمتي. فمن علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرص كل الحرص أن تتبع المؤذن في كلماته، وأن تأتي بالدعاء تسأل الله له الوسيلة وهذه الدرجة الرفيعة وهذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون ويحمده عليه العالم العلوي والعالم السفلي، فإنه لا يكون إلا لعبد. نرجو من الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة كل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ونضرب لكم مثالا، كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يحب الدباء، الدباء اللي هي القرعة. يقول أنس: فصرت أحبها من يوم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فكل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم نحبه. وهذا من العلامات الصادقة التي تدل على صدق محبتنا وليست مجرد ادعاء، أن نحب كل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أشياء سواء تعلقت بالجمادات أو تعلقت بذوات الأشخاص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمهات المؤمنين زوجاته، وكان أشدهن حبا لعائشة رضي الله عنها. لما سأله عمرو بن العاص قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عائشة. قال: لا لا، من الرجال. قال: أبوها. فحبنا لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين دليل صدق محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتقاد السوء عيادا بالله في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها دليل على كذبنا في دعوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يظهر حبه لأصحابه وكان يقول لهم إن الله رزقني حبها. فلا يمكن أن يجتمع قلبك وقلب شيعي في مجلس واحد أبدا، أن تجتمع مع شيعي وهو يعتقد أن عائشة رضي الله عنها خائنة وخانت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تحب. من علامات محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب عائشة كما أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حبك لعائشة أن تبغض مبغضها وأن تبغض منتقصها وأن تبغض من تكلم فيها. كذلك من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه، محبة أصحاب رسول الله كلهم عموما. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي، كان يأتيه الرجل فيكلمه عن بعض الصحابة فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أيها الناس دعوا لي أصحابي، لا تتكلموا عنهم، لا تتحدثوا عنهم، إني أحب أن أخرج سليم الصدر لأصحابي. فمن علامات محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحب الصحابة كلهم أجمعون في الجملة، وأن تحب من خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الذكر، فتحب الخليفة الأول أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمحبته لهم، فأنت تحبهم وتواليهم وتعادي من يعاديهم وتبغض من ينتقصهم. لا يمكن أن يجتمع في قلبك حب النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذات الوقت بغض أبي بكر الصديق، أبدا لا يجتمع في قلبك حب النبي صلى الله عليه وسلم وبغض عمر بن الخطاب، لا يجتمع في قلبك أبدا حب النبي صلى الله عليه وسلم وبغض عثمان بن عفان أو بغض علي رضي الله عنه. كذلك ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، كذلك ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم عمار بن ياسر رضي الله عنه، وممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على محبته هو وأمه أبو هريرة. يقول أبو هريرة يقول والله ما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني. قالوا كيف يا أبا هريرة؟ قال إني جئت يوما إلى أمي أحدثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فسبته سبا، قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يهدي أمي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا رفع يديه صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فذهبت لكي أبشرها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما وصلت إلى الخباء قالت على رسلك، قال فسمعت خبير الماء صبا تغتسل، فخرجت إليه فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحملت نفسي فذهبت جريا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره بإسلام أمي. قال فلما جئته قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد استجاب لدعائك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أحب أبا هريرة وأمه وحببهما إلى المؤمنين. فكل مؤمن يسمع بأبي هريرة إلا ويحبه من خلال حب النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطف عليه وكان يحن عليه. فمن علامات حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم حب هذا الصحابي الجليل بشخصه أبو هريرة المتوفى سنة 59. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تفطن لما سيكون في مستقبل الأيام. أبو هريرة رضي الله عنه حفظ لهذه الأمة 5236 حديث، اللي هو الوعاء الأول. والوعاء الثاني الذي قال فيه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، بتدت أحدهما بين الناس، ولو بتدت الثاني لقطع هذا الحلقوم. هذا الوعاء الثاني الذي تجد فيه عن سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الوعاء الثاني إذا وجدت في الأسانيد في مراسيل سعيد بن المسيب، لأن سعيد رضي الله عنه كان سهرا لأبي هريرة، كان دي بنته، يعني سعيد كان مزوج بنت أبي هريرة، فكان يسمع منه أحاديث، فكان يرويها سعيد من غير أن يذكر اسم أبي هريرة. وذلك لأن في زمن بني أمية روى أبو هريرة أحاديث مما لا يرتضيها بنو أمية، فكان سعيد يتعمد عدم ذكر اسمه رضي الله عن الجميع. الآن نجد من الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من العلمانيين والملاحدة وممن يزعمون الإصلاح من منافقي عصرنا، إذا أرادوا أن يطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يأتون يطعنون في هذا الصحابي الجليل أبو هريرة، فيتهمونه بالجنون أنه كان مجنون. فلذا ردوا أكثر الأحاديث التي رواها أبو هريرة تنقصا من شأنه، حتى قال بعضهم لما روى حديث: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء، قال: هذا مما يستحيله العقل، لا يقبله العقل. قال: كيف يمكن أن يكون في الذباب؟ قال: إما أن يكون الخلل من الإمام البخاري، وإما أن يكون الخلل من أبي هريرة. قال: وحسب علمي، وإن كان لو قال حسب جهلي لكان أحسن، قال: الخلل من أبي هريرة. قال: لأن أبا هريرة كان يأتيه الصرع. وهذا الكلام قاله هذا ممن وسم بأوصاف كبيرة جدا قبل 35 سنة. وبعدين لما جاءت الدراسات الغربية أتباعه قالوا: هذا من الإعجاز العلمي. فمن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم حب هذا الرجل أبو هريرة بذاته. أبو هريرة، اللهم اشهد أننا نحبه ونحب أمه. كذلك من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم حب المهاجرين وحب الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم. كذلك من علامات محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مداومة النظر في شمائله وفي سيرته العطرة. مداومة النظر في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحب الصادق كما ذكرت لكم في أول الحديث يتمنى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إن من أشد أمتي حبا لي أناس سيكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بماله وأهله. فدراسة وقراءة والحرص على سماع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف يعني الآن الصحابة كلهم رووا لنا شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا لنا كيف كان شعره، قالوا كان شعره ليس بالجعد القطط صلوات الله وسلامه عليه، ذكروا بأنه كان يفرق شعره، كان شعره إلى شحمة أذنيه وأحيانا إلى كتفيه، كان إذا مشى كأنما ينصب من كأنما ينحط من صبب ينحدر من منحدر، كان يجلس، كان يتكلم، كان يلبس، كان أحب اللباس إليه. من علامات المحبة أن تحرص على أن يكون في بيتك شمائل المحمدية، سواء للإمام الترمذي أو لغيره. كذلك من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرص على معرفة سيرته العطرة. هل يمكن لمسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ولد يوم الاثنين 12 ربيع الأول عام الفيل؟ هل من علامات المحبة الصادقة؟ اسأل الشباب الذين أولعوا بمحبة اللاعبين، اسأله عن أي لاعب يأتيك باسمه واسم أبيه وجده، وكيف يلبس وكيف يجلس وكيف ينام، وما الذي يحب وما الذي لا يحب. حدد جزاه الله خيرا، صادق، صادق في المحبة، هذا دليل صدق المحبة. لأن من أحب شيئا أولع بذكره أكثر من ذكره. أنت لما تحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة، لما تجلس تأكل، بمجرد ما تجلس تأكل تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه، وكان يأكل بثلاثة أصابع، وكان يلعق أصابعه إذا تم أكله، وكان يأكل من ناحيته، وكان يجلس هذه الجلسة لكي يأكل، وإذا ما أتممت كلام طعامك تقول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل حمد الله عز وجل. لما تأتي لكي تشرب تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرب الماء جملة واحدة، وإنما كان يشربه عبا صلى الله عليه وسلم، يقول لا يشرب أحدكم كشرب البعير. تأتي لما تأتي لكي تنام تقول لأولادك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى لكي ينام يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يجمع كفيه فينفث ويقرأ المعوذتين والإخلاص. هذا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لما تجلس الآن، لو أنت جالس الآن هذه الجلسة هذه ليك وجلسين أنتما، من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم يسرك أنك تقول أخذ وجالس جلسة كان يجلسها أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه الجلسة لو جلس الحاج هذا في مجلس الدرس كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الجلسة هذه كان يبغضها النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الدرس. هل من محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون أحوالك كلها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم مما نتعبد الله به، نتعبد الله، نتقرب إلى الله عز وجل بمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والشكر الموصول لفضيلة الشيخ عبد النور إسماعيل على أن هيأ لنا هذه الأسباب أن نجتمع في رحاب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.